بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا خاطب الحور الحسان وطالبا ليصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلب تبذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. وصف الجنة. وصف الجنة. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصف الجنة. باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان. وصف الجنة. ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. وصف الجنة. وصف الجنة. ونعم دار المتقين. حور مقصورات في الخيام. وصف الجنة. وصف الجنة. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، فيضيء سقف القصر بالجدران. وصف الجنة. وصف الجنة. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. وصف الجنة. وصف الجنة. كذلك يجزي الله المتقين. وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان. وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا، هذا رواه الحافظ الطبراني. وصف الجنة. لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر وعدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله، عدد لمح العيون، عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وصف الجنة. وصف الجنة. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. وصف الجنة. ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وصف الجنة. كذلك.

حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. هذا، وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله، من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.